إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات كلها تدور في فلك إثبات المعية، معية الله عز وجل للخلق. ومعية الله عز وجل للخلق معيتان: معية عامة لجميع الخلق مؤمنين وكافرين، هذه معية الإحاطة، معية السمع والعلم، معية التدبير، ولك معية خاصة، معية المحبة والنصرة والتأييد. لا تحزن إن الله معنا. يقول لكريمه وأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى. فليست هذه المعية كالمعية العامة، واضح؟ قال الشيخ الهراس رحمه الله: قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام، سواء، لأن هذا على خلاف بين السلف، هل ستة أيام إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا قال ابن عباس، أم هي ستة أيام كأيامنا نحن كما قول الحسن؟ واضح؟ فالله أعلم. لكن ظاهر الآيات يقول إنها ستة أيام من أيامه. طب تفسير القرآن بالقرآن يقول إنها إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومن قدم قال ابن عباس ثبت عنه فله ذلك، ومن قدم قول الحسن وأخذ بظاهر الآية فله ذلك. لكن على كل، إذن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يبقى نظرية الانفجار الكبير والتي يستدلون لها بالقرآن كما يفعل البعض من جهمية هذا الزمان، جهمية لأنهم يصيرون إلى التأويل والتحريف، فيقولون بأن العالم هذا كان نشأ عن انفجار عظيم، انفجار كبير، فهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولذلك يخالفون في خلق آدم وأنه ليس أبو البشر وليس أول البشر في كلام، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية منه. هذا كله ليوافق نظرية التطور بتاع داروين أو ما يسمونه بالعلم الحديث. هذا ليس العلم، دي نظرية، واحد كده نظرة نظرة، هذا لا علاقة له بالتجريب أو العلم التجريبي، واضح؟ فنحن نؤمن بما جاء في كتاب ربنا عز وجل ونترك ما يخالف. قال: ثم على بعد ذلك استوى على وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالم من العالمين العلوي في السماء والسفلي في الأرض. فهو يعلم ما يلد أي يدخل في الأرض وما يخرج من طبعا ما يلد في الأرض يشمل ما في الأرض من أنواع الحشرات والحيوان وفي الأرض من أنواع الجان وما في الأرض من أنواع المعادن وكل ما في الأرض يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج يعني أن يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء. ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لأن السماوات والأرض كخردلة في يد أحدكم ولله المثل الأعلى كما قال ابن عباس. وذلك قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو استوعبت هذه الآية علمت عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وحينئذ فالله عز وجل مع خلقه جميعا لا يغيب عنه شيء وهو مستو على عرشه بائن من خلقه. قال قوله ما يكون من نجوى ما يكون كان هنا تامة يعني المعنى ما يحصل بخلاف كان الناقصة التي تحتاج إلى مبتدأ وخبر مبتدأ اسمها والخبر خبرها. لكن كان التامة اللي هي تكتفي بفاعل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خلاص مش محتاج بقى خبر تاني. واضح الكلام؟ قد كان لكم آية في فئتين التقت كان آية خلاص فعل فعل ما يكون من نجوى إلى آخره. كان هذه تامة بمعنى يوجد يحصل يثبت الله عز وجل سبحانه شمول علم وإحاطته بجميع الأشياء وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليه. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من ثلاثة النجوى أي متناجين. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار. فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج لا على نفسه وإنما خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا قال لا تحزن إن الله معنا لم يقل له لا تخف لهما كان خائفا إنما كان حزينا أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء. والحديث في الصحيحين وغيره. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قول إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه وفيه سمع الله عز وجل للمسموعات ورؤيته للمرئيات ومعيته الخاصة لأوليائه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وإنها خطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ألا يخاف بطش فرعون بهما لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله عز وجل فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده. وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. كذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضاءه. الله عز وجل إذا مستوى على عرشه بائن من خلقه مع خلقه أجمعين بعلمه وقدرته ومع أوليائه بنصرته وتأييده ومحبته. يبقى عندنا معية، معية خاصة ومعية عامة. واضح الكلام؟ قال: وقوله ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله يقينا، تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وسبق الحديث فيها أكثر من مرة. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام، وهو المعتزلة، إذا قالوا القرآن مخلوق. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، يعني لا يتكلم متى شاء، لما يقلب الكلام النفسي، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية والماتريدية، قالوا إن ده كلام نفسي. يعني كلام نفسي؟ يعني ولا يتكلم بصوت وحرف. طب المال من اللي قال لموسى إنني أنا الله؟ الشجرة ولا المخلوق؟ من اللي يقول إنني أنا الله؟ من الذي يقول من يستغفرني فأغفر له؟ ومن الطرائف أنهم أحد الجميع قال لأحد عن السنة: ما تقول لربك إذا قال لك يوم القيامة كيف تنسب لي الكلام؟ قال: أقول يا رب ها أنت تتكلم. وإلى الله المستعان. وهي من أكثر الصفات ذكرا في القرآن: يتكلم، يقول، ينادي، ينادي. قال: ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية أتباع محمد بن كرام. ويطول من القول لو استغل بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسدها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة لأن يأتي أمر الله عز وجل في هذه المسألة، أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة، وأن الكلام صفة له قائمة بذلك، يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به وليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته، ولذلك ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لأن صوته ليس كمثله صوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث جابر: ينادي الله عز وجل يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. كما أن في الرؤية لا يتضامن في رؤيته ولا يضامن في رؤيته، يراه الجميع رؤية لا يتضامون فيها، يعني لا يجتمعون عشان يشوفوا، ولا يضامون فيها لا يظلموا، كذلك يسمعهم من بعد كما يسمعهم من قرب، لأن صفات الله عز وجل ليس كمثلها صفات. الله عز وجل إذا قرأ المصلي الفاتحة يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولا عبد مسأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي. هذا كل لكل مصلي، انظر كم مصلي يصلي. إذا توجه العبد إلى القبلة كان الله عز وجل نصب وجهه ما لم يلتفت. هذا كله بين لك أن الصفات للباري سبحانه وتعالى ليس كمثلها صفات، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. كل ما جال ببالك من هذه الأوهام فالله خلاف ذلك سبحانه وتعالى، هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والله سبحانه نادى موسى بصوت وسمعه موسى، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت يغشى على الملائكة لما يسمعون هذا الصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله عز وجل لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلم على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. قال وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقوله وكلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بالمصدر فلا يحمل على المجاز حتى عند من يقول بالمجاز، وكلم الله موسى تكليما. قال منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء أبو عثمان عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء إمام السني صاحب اللغة والقراءات، فقال له أشتهي أن تقرأ هذا الحرف هكذا، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، يبقى مين اللي تكلم؟ موسى. فقال فكيف بقوله وكلمه ربه؟ نعمل فائدة شلون من المصحف عشان خاطرك ابو اسود، شلون من المصحف وكلمه من المصحف. قال وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما الم انهاكما عن تلكما الشجر، ويقول وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، طول في الأدلة لأن هذه الفتنة الكبرى التي امتحن فيها السنة وقتل من قتل ومات من مات وعذب من عذب، والتي صمد فيها أحمد بن حنبل رضوان الله عليه، حتى قال من قال من السلف كان أبو بكر يوم الردة وكان أحمد يوم المحنة، لولا صمود أحمد لبدل هذا الدين وصار الناس إلى الجهمية. قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. قال يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. قال تعالى بعد ما عقلوه، الآية عندكم الذي في غلط عنه، نسخة عندنا هي عموما الآية من سورة الكهف، لكن هي مكتوبة هنا خطأ. طبعا الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما. إيه؟ وريت تمام هذا الكتاب ايه معلش بقى الدرجه نعم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. اللي عنده صححها. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. قال وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر

قال: وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، سواء إليه يعود في آخر الزمان إذ يرفع من السطور من المصحف ومن الصدور وتقوم الساعة على شرار القلب، أو إليه يعود نسبة هو قائله سبحانه وتعالى. والله تكلم به على الحقيقة وسمعه جبريل، هو كلام حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجوا ذلك عن أن يكون كلام الله، فالصوت صوت القاري والقول قول الباري سبحانه وتعالى. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قال مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تعالى تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما عليهما الصلاة والسلام. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، لا كلام نفس القارئ، وكان هو قرأ بصوت نفسه لا بصوت الله. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهولا، يعني قراءة صلاة الفجر كان مشهولا. وقوله تعالى: ثم إن على، وقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا فقرأناه فاتبع قراءته. فالقرية معنى القراءة. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله تعالى، المكتوب بين لفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. وقوله تعالى: قل نزله روح القدس جبريل من ربك بالحق، فهو من الله عز وجل تكلم به حقيقة، يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله تعالى بالكيفية التي يعلمها الله عز وجل. قال، وهذا آخر شيء، قال: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له الطريق الحق. هذا الباب يعني باب الصفات كثير جدا، يعني باب التوحيد الأعظم. من تدبر القرآن طالبا للهدى اهتدى فيه وسار فيه على نهج السلام. ومن بديع ما فعله شيخ الإسلام أنه ختم باب الصفات بالرؤية، لأنها التي لأجلها يعمل العبد، يعمل ابتغاء وجه الله، يعمل رجاء رؤية الله عز وجل. ومن رآه علم أن له الصفات سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. قال: وقول وجوه يومئذ ناظرة إلى آخر هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. طيب، هي تثبت رؤية المؤمنين، طب ما دخلها في باب الصفات؟ والآن الرؤية صفة للمؤمن اللي هيرى رؤية الوجه، إثبات الذات، إثبات الوجه، نعم إثبات الوجه، إثبات صفة التجلي لا زال. هذه الصفة ثابتة في القرآن، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وثابتة في السنة يتجلى لهم ربهم يضحك. واضح؟ النزول في السلسلة في المسجد، لا تجلي الكشف ظهور. قال: وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله تعالى، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة كذا يقولون، وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. واحتجوا من النقل، وهذا هم لا يحتجون بالنقل إلا إذا وافق هواهم فيما يظنون، بقوله تعالى: لا تدركوا الأبصار، وقول لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أما في الآية فلما تجلى ربه للجبل ولو كان محالا ما سأله كريم الله موسى. ثم هل أنتم تثبتون الكلام؟ أما في الآية الكلام هل تثبتون الكلام؟ لا تكلم. فالنفي هنا ليس للتأبيد، وإلا فالله عز وجل قال عن المشركين قال ولن يتمنوا أبدا أبدا، ولن النفي طيب في الآخرة. وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب، عايزين نموت. يبقى النفي هنا في الدنيا، يا موسى أنت لن ترى في الدنيا، لكن الرؤية في الآخرة، لأن الإنسان غير مؤهل في الدنيا، وأما في الآخرة فيؤهل للخلود. قال وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية. فلهم من قال يرونه من جميع الجهات، ولهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. هذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية. فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإله، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرت بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. لأن هتلاقي المعتزلة زي صاحب الكشاف الزمخشري يقول إلى ربي ناظر، يقول إلى هنا مش حرف جر، أمال إيه؟ عارف في أي سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول إلى هنا مش حرف جر، أمال إيه؟ إيه؟ ما لو غايب حرف جر، يقول إلى هنا مفرد آلاء، يعني ناظرة منتظرة، إلى يعني نعم ربها. هذا هو تحريف، لأن ما إلى مفرد آلاء فعلا، بس إلى هنا حرف جر. ليه؟ لأنها جاء النظر متعديا بإلى مع ذكر الوجه وجوه، فلا يكون إلى نظر العبد. واضح؟ قال وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حج على المعتزلة في نفيهم الرؤية. فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار، وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلها من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير، ثواب ربها منتظر، فهو تأويل مضحك، لا سيما إن الانتظار ينافي النعيم. الانتظار مشقة وعذاب ينافي النعيم. قال وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم جمع أريك، ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير زيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ليقولوا الذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة رؤية وجه الله عز وجل. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه كما قال الشافعي، فلما حجب هؤلاء في السخط دل على رؤية المؤمنين في الرضا. وحديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركوا الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. أنت تدرك السماء؟ تراها؟ السماء المتسيفة. ترى الشمس؟ تدركها؟ إدراك إحاطة، إدراك إحاطة بالشيء من كل وجه. من يأتي بدليل للتفريق بين الرؤية والإدراك في القرآن؟ سورة الشعراء لا تدركوا الأبصار فلما ترى الجمعان رؤيا قال أصحاب موسى إنا لمدركون إدراكه، قال كلا، من الرؤية إلى الإدراك. واضح؟ قال فلا حجة لهم فيه لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علم، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. كذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، كما قال شيخ الإسلام ما من دليل يستدل به المبتدعة إلا وفيه الرد عليه. قال أولا وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله عز وجل من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها، فلما طلبها دل على أنها جائزة ممكنة غير مستحيلة. ثانيا أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، استقرار الجبل حال التجلي ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. ثالثا أن الله عز وجل تجلى للجبل بالفعل وهو جمال، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه وأنبيائه وأوليائه. وأما قوله إن لم لتأبيد النفي وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم لهم وهم في النار يعني في الآخرة. إذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك والله أعلم. ختم الشيخ الراس شرح هذا الباب بقول مباحث عامة حول آيات الصفات، نختم بها حتى نقف على فصل منزلة السنة في القرآن. قال إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. أهم شيء ضبط الأصول، من حرم الأصول حرم الوصول. الأصول ترد بها، قد يأتي أشعري أو معتزلي أو جامي يرد عليك إشكالا في صفة ما أنت لم تدرسه، ترد إلى الأصل. واضح؟ الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينسوا عنها من الأفعال، مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأن الله سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي وينادي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. فمن إيمانك بالله إيمانك بأسمائه وصفاته وأفعاله على الوجه اللائق به عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأصل الثاني ما ينفعش نقول أن هاخد الاسم ده والاسم ده لا، أو هاخد الصفة دي والصفة دي لا، أو الفعل ده والفعل ده لا، وإنما كل أمن به كل من عند ربنا. واضح؟ وأما صفة الكفار يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الأصل الثاني دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، الأول صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته. الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل أو الصفات الفعلية المشيئة، فما تعلق بالمشيئة فهو صفات فعلية، وما لا يتعلق بالمشيئة فهو صفات ذاتية. قال ذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره، وكذلك العلو. طيب صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته، كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته. أحد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم متصف بها عز وجل وأفرادها حادثة زي الكلام، ومتكلم أزا وأبدا يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. طب قلنا إن العلو صفة الذات، صفة ذاتية. طب الاستواء استواء ذاتية ليه؟ هو قالوا ذاتية يبدف عليه وهي دي ليه؟ لا ترد بمشيئة. أحسنت. نعم؟ أبتكلم على الاستواء. ثم استوى فعل. صفة فعل. لكن العلو صفة الذات، لا ينفك عن الله عز وجل أنه العلي الأعلى. لكن استوى متى شاء سبحانه وتعالى، وينزل متى شاء جل وعز. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء. بص ذكر الاستواء هنا الأفعال، صفات الفعل، صفات الفعلية، والمجيء والإتيان، وجاء ربه والإتيان إلا أن يأتيهم الله، والنزول إلى السماء الدنيا كان في الحديث، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلف. يبقى عندنا الصفات ذاتية تتعلق بالذات لا تنفك عنها، لا تتعلق بالمشيئة. صفات فعلية تتعلق بالمشيئة، متى شاء فعل، يتكلم متى شاء، يجيء متى شاء إلى آخره. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده، ونفي الند والمثل والكفر والسمي والشريك عنه، يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة سبحانه وتعالى، ومن أسماء السبوح القدوس السلام. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها، كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما التي تسمى بالصفات الخبرية وهي من صفات الذات، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان: الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، يقول ليس لله اسم وليس له صفة. المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم، قدير وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياء إلى آخره. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. ولذلك إذا أثبتتم ذاتا أثبتتم لها صفات. ولذلك قالوا المعطل يعبد عدما، طب والممثل يعبد صنم. قال: وأما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون على السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعنيون، هم يثبتونها بالعقل لا بالنقل، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ما هم متفقون في اللفظ لكن مخالفون لنا في الجوهر في الأصل، أنهم لا يتفقون معنا في الإثبات إلا من حيث أنها صفة، لكن نحن نثبتها بالنقل بالشرعي. واضح؟ هذا هو الأصل عندنا، والعقل تابع، هم عندهم العقل هو الأصل، ولذلك نفوا غيرها من الصفات. قال: ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوبون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام، فإن هذا ثابت بإجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فمن خالفهم فقد خالف الإجماع والتواتر، ومن خالف الإجماع والتواتر ضل كما قال أحمد. أهل السنة ينظرون إلى النصوص الشرعية بالعينين، عينين البصر وعيني البصير. أما أهل البدع فكل واحد ينظر بعين واحد، يعني المعطل ينظر يقول ليس كمثله شيء، الممثل يقول هو السميع البصير، أهل السنة يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فيثبتون الصفات يقول ليس كمثله شيء. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على ما كان عليه أسلافنا الصالحون، وأن يتوفانا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.